والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد من قول ربنا تبارك وتعالى والله أعلم إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منه. وسئل أحمد أن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. هذا أمر كبير، بل من أكبر الأمور في الدين ألا تدفع في جوفك إلا الحلال الصرف. هذا من أعظم الأصول. لذلك يقول وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية، يعني لله رب العالمين، تصلي وتتعبد كالسارية، فالسارية لا تقعد ولا ترقد، والله لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. أما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وهذا الكلام أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء وإلى ما يمنع من إجابة الدعاء، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة. أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق. والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني من أسباب إجابة الدعاء في الحديث حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وأيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبدلا متواضعا متضرعا، كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن. الثالث من أسباب قبول الدعاء في الحديث مد يديه إلى السماء، هو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه كما في الصحيحين، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. الرابع من الأسباب المقتضية لقبول الدعاء كما في الحديث الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما موانع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنى يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له، هو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه. قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار. وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء، ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. وعن عمر رضي الله عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح، يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فالإنسان هو الذي يجني على نفسه، ومسألة إجابة الدعاء من الداعي إذا دعا ربه من المسائل التي على المسلم أن يلتفت إليها جيدا، لأن الإنسان يحتاج إلى الدعاء تحتياجه إلى النفس أو أشد، لأن الإنسان لا يستغني عن رحمة ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه. على الإنسان أن يجتهد في أكل الحلال، فهذا أعظم الأصول، ولأنه إذا أكل الحلال الصرف أعانه الله تبارك وتعالى بأكل الحلال على الطاعة، وفتح له الأبواب للعلم والفضل وغير ذلك. فأكل الحرام من أعظم الأسباب التي تسد في وجه العبد أبواب الخير. فاجتنب الشبهات، لأن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأطب مطعمك حتى تكون مستجاب الدعوة. وإذا ما وقع أمر من الأمور جعلك تستريب في شيء فخذ بقول الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإذا جاء الموت أو ذكر هان كل شيء. ودائما إذا دعت النفس إلى أمر من أمور الدنيا لا تجزم بأنه من الحلال الصرف، فتوقفت نفسك فيه. فتأمل فيما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تعلمون أنه كان في ضيق من العيش، ولكن كان ذلك باختياره رحمه الله تعالى، فإن الصلاة لو فتح بابها لكان من أغنى أهل زمانه رحمه الله رحمة واسعة، ولكن كان يتورع عن هذا كله. فالإمام في يوم من الأيام جاءه خطاب من بعض إخوانه فقال: إني أريد أن أوجه إليه كذا وكذا من الدنانير، وهي كانت من الذهب، فكانت عملة رفيعة القدر غالية السعر. فقال إني أريد أن أوجه لك كذا وكذا من الدنانير مما أصبته من حلال صرف، فوقع إلي من باب لا شبهة فيه. فجعل رحمه الله تعالى الخطاب تحت بساط كان عنده ربما صلى عليه، فجاء أحد أولاده فأخذ الكتاب فقرأه، فقال له بعد العشاء الآخرة وقد اجتمع الناس، اجتمعت الأسرة، فقال له بما ترد عليه؟ فغضب، قال أوقد قرأته؟ قال نعم، قال إذن لا يرد عليه إلا أنت، اكتب. ثم ذكر ما ذكر في ديباجة الخطاب، ثم قال فأما ما ذكرت من الدين فإنه لرجل لا يرهقنا ونحن في كفاية، وبارك الله لك فيما رزقك. فكان هذا جواب خطاب. اجتمعوا بعد عام في الوقت الذي جاء الخطاب فيه فتذكروا ذلك، وقالوا تذكرون الخطاب الذي جاء وتذكرون الرد عليه، لقد مر على ذلك عام. فقال الإمام أحمد لو كنا قبلناها لكانت قد فنيت الآن، يعني فاعتبروا أننا كنا قبلناها وأنها قد فنيت، فكذلك الشأن. إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. أطب مطعمك واتق الله ربك، ولا تطمع في أن يفتح لك في العلم وأنت تأكل من حرام، وإذا فتح عليك بشيء فهو علم لا ينفعك وسيكون حجة عليك. إن العلم لا يجامع أكل الحرام أبدا. فنسأل الله أن يطيب مطاعمنا. في هذا الحديث أن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال والصدقات إلا ما كان طيبا، لقوله لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأقوال إلا أطيبها وأزكاها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كالرياء والعجب. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا، ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذه الرحمن بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة. وهذا الحديث في الصحيحين. فمن تصدق بمال حرام كالمال الربوي أو المسروق أو المغصوب فالصدقة غير مقبولة. بعض الذين يمن الله تعالى عليهم بالتوبة من الحرام، من الربا مثلا، يقول ماذا أصنع بهذا المال، يعني الذي زاد على رأس ماله، فهذا تخرجه في أمور الخير ولكن لا تجعله في المساجد، لا تجعل مثل ذلك في المساجد. فإن أهل الجاهلية عندما أرادوا بناء الكعبة قالوا لا تجعلوا فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن، وأطيبوا ما تجعلونه فيها، يعني في بناء الكعبة. إذا كان الجاهليون يجعلون في بيت الله تبارك وتعالى الطيب، فلا يجعلن أحد من المسلمين مال الربا في بيوت الله جل وعلا، ولكن ضعه فيما شئت من أمور الخير، وكن على يقين بينك وبين ربك أنك إنما تتخلص منه لا تحصل من ورائه ثوابا، وإنما أنت تتخلص منه. أن هذا المال الذي كسبته من الربا لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأسباب التي تقبل بها دعوة الداعي ربه تبارك وتعالى، وقد مر بيانها. وكذلك بيّن بعض موانع إجابة الدعاء، وأعظمها أكل الحرام، كذلك ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في فعل الخيرات وترك المنكرات ومجانبة الشبهات والشهوات، حتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. تعلمون حال الذين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب الله دعاء، ومنهم سعد بن أبي وقاص، الرجل الذي قال إنه لا يحسن يصلي. يقول عن واحد من أصحاب النبي من العشرة المبشرين بالجنة إنه لا يحسن يصلي، فمهما قيل فيك بعد فلا تبتئس، فقد قيل ما هو أكبر من ذلك في من هو خير منك. فيقول إنه لا يحسن يصلي، وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام ابتغاء مرضاتك فوفقه لكل خير، فإن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى كان جفنه يسقط على عينه فلا يستطيع رفعه إلا بإصبعه، ومع ذلك هو في هذه السن يتعرض للجواري في الشوارع. فإذا قيل له ما هذا الذي تصنع، ما لك فيهن من أرب، فلما تصنع هذا؟ يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، وخف دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ظلمت مع ألم الظلم عليه فلا تبتئس، فإن الله سيمكن منه. وتعجب من الذين يريدون النصر من مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجعلونها وسيلة للنصر على خصومهم، يكذبون ويفترون ويخونون ويحرشون بين المسلمين، ويتخذون ذلك وسيلة لنصرهم على خصومهم. إذا رأيت هذا فأبشر، فإن النصر قريب، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين.